أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل العاصي يقال في حقه أنه يعيش بين السعادة وحياة البهائم؟ لا، العاصي إذا كان مسلما لا يقال أنه كالبهائم، وإنما ضرب الله المثل بالأنعام والبهائم بالكفرة، ولكن هذا العاصي لديه من الاضطراب والقلق ولديه من الوحشة بقدر بعده عن ربه، لكنه لا يصل كما تلاحظون، وكلنا ذلك الرجل، كلنا عصاة، كلنا مقصرون، يرتابنا ما ينتابنا من الضعف والحزن والآلام، لكن بحمد الله لا تقارن بما فيه أولئك الذين ما عرفوا الإسلام. فعلى قدر الاستقامة يسعد الإنسان، وقد يصيب العاصي المسلم ما يصيبه بقدر الله من الآلام وبسبب بعده عن الله، لكنه لا يقال أنه كالكافر، لأن المسلم مهما عصى فهو لا يزال تسره حسنته وتسوءه سيئته، وإذا أصيب ببلاء عرف أن الله سيأجره إن صبر، وإذا قدم طاعة يعلم أن الله سيثيبه على هذه الطاعة إن أخلص لله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض برامج التلفاز اليوم تقارن الحضارات في عصرنا هذا، ويذهب أحدهم إلى أفضل الأماكن في بلاد الغرب وإلى أرذل الأماكن في بلاد المسلمين، ثم يتشمت بالحكام. هذا من الخذلان، يعني بعض المسلمين هزموا هزيمة داخلية يرجع إلى ضعف إيمانهم وإلى ضعف يقينهم وإلى ضعف عقولهم، فيقارنون بين حكام المسلمين وبين حكام الكفار. كيف تجعل المسلم كالكافر مهما وجد في الحكام وفي غير الحكام من المسلمين من تقصير؟ كيف يمكن أن يقارن المسلم بالكافر؟ أن تقارن من يعبد الله بمن يعبد المسيح، أن تقارن من يصلي ويسجد لله وبين من يعبد الأوثان، كيف نقارن هذا بهذا؟ هذا من الظلم والبغي. ولكن بعض الناس لديه إعجاب بهؤلاء، مع أن المنصف الذي يعرف هؤلاء يعرف ما لديهم من الخلل، حتى ما يدعى من الصدق والأمانة كله كذب. هؤلاء يصدقون في مراحل، في أوقات عندما تقتضي مصالحهم الدنيوية، ولكن انظر إلى السياسة العالمية، هي مقياس للعدالة والصدق عندهم. السياسة عندهم كذب، تزوير وغش، وأهم ما يكون هو جمع الأموال ولو على حساب الشعوب، يباد بلد كامل ولا ينصره أحد، ويقتل كلب في بلاد أوروبا أو أمريكا ويقوم الدنيا للانتصار لحقوق الحيوان، يعني كلب يغضب له وبلد كامل يباد لا يغضب له، هذا مقياس العدالة عندهم وهذا مقياس الحرية. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: يتنقص من الحكام. أنا أقول تنقص الحكام في مقابل الإعجاب كما يقول بعضهم بحكام الكفار، هذا من ضعف اليقين ومن ضعف الإيمان. وحكام المسلمين كما دلت على ذلك الأدلة وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وأنا دائما أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصبر، وبعض دعاة الفتنة يقول فليخرج، فهل نطيع النبي صلى الله عليه وسلم أو نطيع دعاة الفتنة؟ أمرنا بالصبر والمناصحة والدعاء لهم بالخير، وكما تكون يولى عليكم الحكام من المجتمع، يعني نريد من الحكام أن يكونوا كأبي بكر وعمر، ونحن على هذا الحال حكامنا منا، ولهذا هذا المجتمع بما فيه من الخير حكامه قريبون منه، وفي بعض البلدان حكامهم قريبون منهم، وحكام الكفار منهم، وحكام أهل البدع منهم، وحكام العصاة منهم، هذا شيء واضح حتى بالواقع. فإذا صلح الناس صلح حكامهم، ونحن نستبشر الآن بوجود رجوع كبير بحمد الله من المسلمين في شتى أقطار المسلمين، ولكن هذا الرجوع ينبغي أن يصاحبه فقه بالدين وأن يتفقه في دين الله. وأما العاطفة فهي موجودة بحمد الله كما تلاحظون من كثرة الحجاج والمعتمرين والزوار ومن يريدون الخير، هذا كثير في المسلمين، لكنهم يحتاجون إلى فقه بدينهم وإلى الرجوع إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يتفقه فيهما ثم يعمل بما جاء في كتاب الله وما شرع لنا الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تكرار المعصية يعد إصرارا عليها؟ التكرار غير الإصرار، الإصرار هو لزوم المعصية، وتكرار المعصية هو من الإصرار، ولكن قد يصحب الذي يكرر المعصية التوبة ثم يعود فيتوب ثم يعود، فهذا دليل على ضعف العزيمة. على كل حال المسلم الواجب عليه أن يقلع عن الذنوب، لا أن يصر عليها ويلزم المعاصي، ولا أن تضعف عزيمته فيتوب ثم يرجع، وإنما يلزم التوبة ويستحضر الأجل، وأن الأجل قريب، وأنه ما لا يدري متى يأتيها الأجل، فيلزم الحال التي يتمنى أن يموت عليها، والإنسان منا لا يدري متى يموت، فليعد لساعة الموت بما هو فيه وينتظر هذه الساعة. ولا يمكن أن يأتي الموت لإنسان بعلم يعلم أنه سيموت في كذا وكذا، وإنما يأتي الموت فجأة، فيجب على الإنسان أن يكون مستعدا له. وإلا لو كان الإنسان يدري أنه سيعيش 10 سنين حتى يتوب، أو سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر، كان الأمر سهل، قبل الأجل يتوب ويموت على توبة. لكن كم من إنسان يحدث نفسه بأنه سيعيش 10 سنين وسيعمل ويعمل من الصالحات، وإذا به يموت قبل أن يؤدي الفريضة التي ينتظرها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هربت من بلدي بغرض سداد دين أصابني، فهل آثم بذلك؟ الهروب من الدين لا يكون أن تخرج من بلد إلى بلد، تهرب من الناس، ولكن لا مهرب من الله يوم القيامة إذا قام صاحب هذا الدين وطالب بحقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات الصحابي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شريت من امرأة عند الباب بعض الأقمشة، فجاء الشرطي وهربت وبقيت معي الأقمشة ولم أدفع لها المال، فماذا أفعل؟ تبحث عن هذه المرأة، هي بائعة؟ نعم، يبحث يعني في هذا المكان عن هذه المرأة ومن يعرفها، وإذا لم يجدها يتصدق بهذا الشيء. وإن كان بعض السلف يجيب بذلك يقول: ولا أقول أن الذمة تبرأ، يعني لا تبرأ الذمة إلا بإعادة الحقوق لأصحابها، لكن هذا كما يقال ارتكاب خف الضررين. وأنا أنصح من يريد الحرص على نفسه: لا تأخذ شيئا في يدك حتى تدفع ثمنه حتى لا يقع الإنسان في حرج، وإذا فر البائع يعني ألقي عليه متاع حتى يفر به، أتأخذه بعد ذلك تقول أنا سأعطيه قيمته. أما السؤال الأول الذي يقول أنه فر من الدين، هذا يفر في الدنيا لكنه لا مفر من عقوبة الله عز وجل عليه، فعليه أن يراقب الله. هذا يفعله الكفار مثل ما قلنا، وبعض الزنادق يفر من بلد إلى بلد ويتخلص من الدنيا، لكن نحن مسلمون لا، الخلاص ليس في الدنيا فقط، لأن أمامك يوم صعب تلقى هذه الأمانة في قعر جهنم ويقال استخرجها، فكلما بلغ شفيرها سقطت وقال اخرجها. أهون عليك الآن أن تجتهد في سداد هذا المال، أو تستسمح أو تستعين بالناس، حتى من أصابته جائحة أو مصيبة عظيمة يجوز له أن يسأل الناس حتى يسد يعني دينه. والغارم هو أحد من تعطى إليه الزكاة، أما أن يفر من المال ويظن أنه سيتخلص منه بفراره من بلد إلى بلد، هذا من الحمق، هذا من الحمق، فقد يبقى في البلد ويعفو عنك صاحب الدين ويشفق عليك ويعفو عنك، أما إذا فررت منه فإنه يزداد يعني غضبا، ولربما دعا عليه وأجاب الله عز وجل دعوته. فينبغي الحرص على الحقوق وعلى أداء الحقوق، وأن الإنسان ليس له أن يستدين. مشكلة الناس اليوم يكلفون أنفسهم ما لا يطيقون، هذا يعمل مشروع تجاري، وهذا يعمل فيلا، وهذا يعمل قصر، وهذا يشتري سيارة، اشتري بمالك الذي في يدك. وأما أن يأتي الإنسان ويتحمل ديون الناس يقول غدا أسد هذه الديون، يموت وهذا الدين باقي عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المساجد حول الحرم المكي يحتسب فيها الصلاة بمئة ألف صلاة؟ نعم إن شاء الله، هذا على قول بعض أهل العلم، وممن يقول به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو أن مكة كلها مسجد، حرم مكة كله إن شاء الله داخل يعني في المضاعفة، فأيما مسجد من مساجد مكة داخل الحرم صلى فيه يرجى له المضاعفة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في المسجد مصاحف كثيرة وبعضها أكلها التراب، فهل نتبرع بها إلى الحجاج؟ لا تعطي الحجاج ما تكره، الحجاج تعطيهم الطيب الجيد، وهذه المصاحف إذا تلفت وذهبت بعض كلام الله عز وجل لا يجوز، يجب أن تتلف، لأن هذا سيؤدي إلى ذهاب كلام الله، تسقط بعض الحروف بعض الآيات، فهذه المصاحف يجب أن تحرق، لأن المصحف إذا تغير أو سقط منه من كلام الله عز وجل يتوهم بعض الناس بعد ذلك أن هذا هو كلام الله، فهذه إما أن تصحح بمعنى أنها تعاد، وهناك الآن مكاتب تقوم على ترميم المصاحف، أو أنها تحرق حتى يعني لا يتضرر الإنسان بقراءة شيء يظن أنه من القرآن أو يسقط شيء من كلام الله وهو لا يدري. أحسن الله إليكم. يقول: منها سليم، إذا كانت سليم وسلمت الكتابة ورغب فيها أحد لا بأس أن تعطيها من يرغب فيها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للحاج المتمتع أن يأتي زوجته بعد أن يكمل العمرة؟ سبق أن أجبنا على هذا، وهو أن المعتمر عمرة المتمتع إذا تحلل من عمرته جاز له أن يأتي أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتحللوا بعمره وأن يصيبوا النساء لبيان أنه يحصل بذلك التحلل التام عندما ينتهي من العمرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جاء أحدهم إلى الحج وترك أحد أبويه المتعب جدا، فهل يرجع أم يمضي في حجه؟ ما دام أنه جاء يتم الحج، إلا إذا كان على الوالد أو الوالدة خطر بحيث يخشى أن يتضاعف عليه المرض أو أن يموت ويتضرر بسفره، فعليه أن يرجع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أركان الحج التي بتركها يبطل؟ أركان الحج هي الدخول، نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، وسعي الحج، أربعة أركان هذه لا بد منها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو أفضل عمل يعمله الحاج يقربه إلى الله تعالى؟ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فيؤدي الحج